سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الوجه الثاني في الإجابة على استدلال الحنفية رحمهم الله من حديث ما لي أراكم رافعي أيديكم؟ ذكرنا أن الحديث ذكرنا الوجهين، وجه الأول ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس، قلنا هذا خاص، كانوا إذا جلسوا للتشهد يشير بعضهم إلى بعض بالسلام، وهنا فائدة ولطيفة وهي أن البعض بعض طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى العلم يقول من البدعة أنك إذا مرت على أحد أشرت بيدك، وهذا قول ساقط، لأن هذه السنة تدل على أنهم كانوا يعرفون السلام بالإشارة. في حديث أنس المشهور أنه مر عليه الصلاة والسلام على طائفة من النساء فأشار بيده مسلما، الشاهد أنهم كانوا يشيرون بأيديهم للسلام. لكن الجزء الثاني من الحديث اسكنوا في الصلاة الذي استدلوا به على عدم رفع الأصبع والإشارة بها في التشهد، واستدلوا به أيضا على عدم رفع اليدين لأن اسكنوا عامة، فأصبح الحديث فيه جملتان، الجملة الأولى خاصة ويريدون بها رفع اليدين ما لي أراكم رافعي أيديكم، والجملة الثانية التي يستدلون بها عامة اسكنوا في الصلاة، يمنعون بها من رفع اليدين ويمنعون بها من تحريك الأصبع للتشهد، فيجاب عن الأولى بأن المراد بها رفع اليدين للسلام في التشهد، ويجاب عن الثانية بالجواب الثاني الذي ذكرناه وهو أنها عامة أريد بها الخصوص من الأفعال الخارجة عن الصلاة، اسكنوا عن الصلاة أي عن كل شيء ليس مشروعا في الصلاة، أو تقول عامة اسكنوا في الصلاة على عمومها إلا ما خص الدليل من الأفعال الواردة، فيسكن في الصلاة إلا عما شرع فعله مما سامح الشرع فيه، منها حمل الطفل في الصلاة هذا فعل، ولا يسكن عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأذن به، فيكون حينئذ عاما دخله التخصيص، فكل نص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله من أجل الصلاة بفعل فعل من أجل الصلاة أو إحداث حركة لمصلحة الصلاة أو مصلحة الغير نعتبرها هذه السنة مخصصة لهذا العموم في قوله اسكنوا في الصلاة، فنقول اسكنوا في الصلاة إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين للركوع ورفع اليدين عند الرفع من الركوع ورفع اليدين للقيام الثالثة كما ذكرنا، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.